فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وإدبار النجوم وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى إذا هوى إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم بمواقع النجوم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بزينة الكواكب بزينة الكواكب بزينة الكواكب

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا رصدا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لقد قلنا إذا شططا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأنه هو رب الشعرى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم يا من خلقت السماوات السبع ومن فيهن وزينت السماء بالنجوم وجعلت النجوم للشياطين رجوما. اللهم يا من خلقت الشمس والقمر والنجوم والكواكب. اللهم يا رب الشمس والقمر والمريخ وعطارد والمشتري والزهرة وزحل. اللهم أبطل كل سحر وعقد ورب كتب فيه السحرة أسماء الكواكب والنجوم. اللهم أبطل كل ما كتبوه في أسحارهم بأسماء البروج من دلو وحوت وحمل وثور وجوزاء وسرطان وأسد وسنبلة وعقرب وميزان وقوس وجدي. اللهم ابطل كل ما صنعوا من أسحار التهيج والبغضة والعطف والمحبة والعقد والربط والمرض والقتل والتجرية والإخلاء والفراق والسعادة والكراهية. اللهم ابطل كل ما كتبوه في جداول بأرقام أو حروف أو رموز. اللهم ابطل ما كتب السحرة فيه بأسماء القمر والكواكب. اللهم ابطل ما كتبوا فيه بأسماء القمر معكوسة وما كتبوه بيسراهم. اللهم ابطل كل سحر دعوا فيه الكواكب من دونك وسجدوا لها وصاموا لها واستغاثوا بها وطلبوا منها لتحقيق مآربهم وغاياتهم. اللهم ابطل ما قاموا به من صلوات وصيام ودعوات لملوك الجان ولروحانيات الكواكب كما توهموا وببخوراتهم التي أشعلوا لجلب خير أو صنع شر. اللهم ابطل ما بخروا به دبر صلواتهم وانتهاء أعمالهم من كافور أو زعفران أو عود أو مسك أو لبان أو غير ذلك يسترضون به الشيطان. اللهم ابطل ما ربطوا به الناس بكوكب لا يظهر إلا بعد سنين طويلة. اللهم ابطل ما عقدوا ونفثوا وبخروا وكتبوا ووكلوا به العفاريت الطيارة ليحملوا سحر الناس في السماء. اللهم ابطل أسحارهم إن كانت في يوم سبت صنعوه أو يوم أحد أو يوم اثنين أو يوم ثلاثاء أو يوم أربعاء أو يوم خميس أو يوم جمعة. اللهم ابطل ما صنعوه في ليل أو نهار. اللهم ابطل ما صنعوه عند إشراق أو غروب. اللهم ابطل ما صنعوه في وقت سحر. اللهم ابطل ما صنعوه في أول الشهر أو آخره أو عند اكتمال القمر ليلة البدر. اللهم اهلك مردة الكواكب وسحر الكواكب ورصد الكواكب. اللهم احرق كل سحر مرتبط بالكواكب والنجوم. اللهم اصعق كل عفريت ومارد ارتفع بسحر الناس وحرس أسحار المحروسين من الإبطال يا حي يا قيوم. اللهم اشف عبدك وأمتك من كل سحر أينما كان وكيفما كان. اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف كتبوه. اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف صنعوه. اللهم ابطل كل سحر من كتب الطيوخي والبوني نقله. اللهم ابطل كل سحر من سحر العرب والعجم والجن يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.